بدينكم والله يعلم ما بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم.